قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ